بل الرفيق الأعلى. فقالت نساؤه لقد اختار ربه عنا. خلاص بل الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى إجابة على ماذا؟ هذا يبدو أنه إجابة على تساؤل لابد أن أو جملة من الملائكة حوله يسألونه، يعني إذا كان الصالحون من عباد الله تحضرهم ملائكة فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أتخيل الحجرة وفي لحظة خروج روحه كم كانت ملأة بملائكة السماء فرحانة أن تقبض، يعني أن تحمل هذه الروح التي ما خلق أعظم منها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بعد سل الروح منه وهو في وسطهم، نعم، ماذا كان ردة فعل الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الحضور داخل الغرفة من معه؟ هي أمنا عائشة أخذتها رد الفعل العريف، فقالت كنت صغيرة السن 18 سنة، نعم 18 عاما، كل هذا العلم وكل هذا الفقه في 18 عام، سبحان الله. قمت ألتدم مع النساء، لم يعني تصرخ، سبحان الله. فما رد فعل طبيعي، ما يستطيع احد يا اخي، يعني يعني يعني طبعا نحن نقول عند المصيبه الانسان يصبر، لكن هذه مصيبته في رسول الله عليه الصلاه والسلام، مصيبته في اعز انسان، في اغلى انسان، في افضل انسان، في اقيم انسان، في في في الانسان الذي زكاه ربه سبحان الله. فرد الفعل غير طبيعي، حتى علي جلس في الغرفه وضع يديه على راسه لم يتحرك تماما تماما، لم يتحرك. ويقال ان عثمان رضي الله كانوا يعني يقودون، يعني تايه لم يرى شيئا امامه، ما يشوف شيئا، حد يمسكه طبعا. برغم هذا الثبات الايماني والاسلامي والديني، برغم انهم نبراس الامه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا فقد رسول الله، هذا الراحل عنهم رسول الله مش اي حد، وهم يعرفون قدره، وهم اعلم الناس بقدره، هم اعلم الناس بمكانته، نعم، اعلم الناس بكم كانوا يحبونه. هل في يوم ما دربهم الرسول عليه الصلاه والسلام على تحمل هذا اليوم، على تحمل تلك الصدمه؟ اليقين ما هو اصعب من هذا، لكن اصعب موقف مروا به، يعني ان ان ان, أن حبيبهم يفارقهم، ان اباهم يفارقهم، ان معلمهم يفارقهم، ان الرحمه للعالمين يفارقهم، ان الصله بين السماء والارض، سبحان الله. يا أخي في المعركة يقول كنا نحتمي بظهر رسول الله فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. يعني باعتقاد فضيلتكم الحكمة الإلهية من مرض الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وفاته بهذه الكيفية، بهذه الكيفية المؤلمة، نعم، نعم. بالضبط، أنها نبراس لنا والله يحبه، يعني ما كان أغنى عن هذا كله، الله يرضى عنا. ولذلك إذا مرض إنسان فليفرح، وإذا مات إنسان في مرض فليفرح، وإذا ابتلي إنسان بفقد حبيبي فليفرح، لأن هل هناك حبيب أحب إلينا من رسول الله؟ لا. طيب، فإذا فقد الإنسان، فقدت أخ، فقدت أب، فقدت زوجا، فقد الإنسان ابنا، فقد ابنة، فقد عزيز عليه، فليتعز برسول الله. يعني هل هناك أعظم منه؟ فده مثال واضح للتصبر. لا. وبعدين رد فعل الصحابة، يعني رد فعل طبيعي، كل الصحابة كان رد فعلهم كما نصنع الآن وزيادة، لأنهم فقهوا وفهموا وقيمة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو طبعا وزوال مناط استقرار، معذرة، ولكن لماذا أبو بكر الصديق تحديدا لم يهتز لهذا الحادث؟ عند الابتلاءات تظهر قيمة الإيمان الحقيقي. يبدو أنه لا أثبت قلب في الإيمان بعد قلب رسول الله إلا قلب أبو بكر، ليس قلب عمر، لا لا، المتوقع أن يكون قلب سيدنا عمر بن الخطاب. ولذلك قال لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. تخيل هذا الإنسان عجيب، يعني إنسان يثبت في هذه الحالة رغم أنه أشد الناس حبا لرسول الله. لا يعني وبشهادة ابنتي أنه رجل أسيف القلب، رقيق الجوانح، أي شيء يبكي من لما يرى أي منظر، لكن في هذه الحالة وكأن الله عز وجل يريد خيرا للأمة أن يثبت قلب الصديق حتى يثبت من حوله، لأن لو كلنا انهارنا ماذا يقوم بأمر الأمة؟ من؟ لا أحد. نعم. غسل الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، في قميصه، نعم، الذي، نعم، كان، أيوة، يرتدي، نعم، نعم، نعم، نعم، نقول بوحي مثلا، بإلهام من الله عز وجل، سبحان الله، نعم، نعم، ألا تكشف، ألا تكشف، لا، ولا يمس أحد يد أبدا، ألا تمس يد أحد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل،